حصريا على موقع djkimo.com. ظهرك أنا واقف جبل وما بقي غيرك أمل، بعدك لا تفنى روحي وبيكون حان الأجل. ظهرك أنا واقف جبل وما بقي غيرك أمل، بعدك لا تفنى روحي وبيكون حان الأجل. حدودك زمن وبطالك بقيت الألم كرمالك، حبك قضيتي وحربي وبكافي حب بقالك، وفيكي هالحب جربني وهالمرة راح ينصفني. سألي اللي بيعرفني ما بتركك في حالي، حفرت الصخر لا أوصلك، كتبت الشعر كله عنك، حبك أعظم إنجازاتي ومرك على قلبي عسال. شفتك أنا كأني شفت أجمل ما عيني رأيت، تعي لقلبي وشوفي كيف بعينيك دمت، وحياة عيونك ونهر علي أخلي أيامك وردي، تبقي بقلبي بروحي عمري وعندي ياك بقلب شاري. حدودك زمن وبطالك بعت الألم كرمالك، حبك قضيتي وحربي وبكافي حب بقالك، وفيك هالحب جربني وهالمرة راح ينصفني. سألي اللي بيعرفني ما بتركك في حالك، حفرت الصخر لا أوصلك، كتبت الشعر كله عنك، حبك أعظم من جزاتي ومرك عنك. حصريا على موقع djkimo.com. حدودك زمن وبطالك بعت الأمل.